يعني الناس في رمضان بتعمل ايه؟ القلب اللي هو الوعاء بتاعه اللي هو بيتلقى فيه عن الله عز وجل بيعمل فيه ايه؟ ثلاث حلل معاصي، وبعد كده ايه؟ رشتين طاعة. ثلاث حلل معاصي ورش. واحد يقول لك هي ايه المعاصي؟ المعاصي اللي هي اللي احنا بنعملها، الافراط في الاكل، الافراط في الكلام، الافراط في رؤية المعاصي. احنا طبعا ده جزء من مما عمت به البلوى، ان احنا كل ما نقترب من الساعة المعاصي تبقى في صورة لا يمكن الخروج عنها، لا يمكن الخروج عنها. مثال حضرتك دلوقتي سواء بنت او ولد ومعاك هاتف من الهواتف الذكية ومتوصل بانترنت، تقدر في اخر اليوم لو عملنا لك قائمة تحقق، يعني قائمة تحقق يعني كل ما بيحصل حاجة تحط علامة صح، كام صورة امرأة عارية شفتها في اخر اليوم؟ يقول لك لا انا بشوفش الحاجات دي، لا شفتها من غير ما تقصد. يقول اه لا صدق حصل. كم فحش؟ يعني كم واحد شفته بيشتم واحد؟ كتير جدا، صح كده؟ طيب وهكذا. في اخر اليوم اللي بيكون حط في جيس قلبك ايه؟ خلاص فاتين. لو حد عايز يكتب حاجة اقفلوا كل مصادر المعاصي دون ان تجهدوا نفسكم في طاعات زائدة عن الحد. بمعنى يعني لو انت اصلا منعت رافض المعصية، ده ابقى اثر بشكل كبير جدا بعد رمضان عن تجربة من ان انت تستكثر من طاعات. يعني واحد يقول لك ايه؟ يعني يعمل دي يا دي؟ لا اقفل وزوج فم الطاعات، بس بأني شرط؟ الشرط الاول اللي هو ايه؟ يعني تمشي بشكل ماشي وقيد جدا في الطاعات مع غلق تام للمعاصي احسن. يعني ما تفرجش على مسلسلات؟ لا. ما تقعدش في مكان في تلفزيون؟ ما تقعدش في مكان في تلفزيون. بالله نصيحة، لو تقدر توقف السمارت فون بتاعك طول الشهر لو تقدر تخش على الفيسبوك طول الشهر افعل، لو تقدر ما تشوفش تلفزيون افعل، لو تقدر ما تقعدش في مكان فيه تلفزيون افعل، لو تقدر تقلل من معرفة الناس افعل. يقال في منامات اهل السنة ان واحد رأى سيدنا سفيان الثوري الامام، امام في الحديث، امام في الورع، امام في الزهد، امام في القول في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، امام في الفقه، ولكن مذهبه اندثر في القديم. كان واحد شافه بعد ما مات فقال كيف فعل بك الله عز وجل؟ قال رحمني. شافه بيتقلب في الجنة، فقال عظني أو انصحني، قال أقلل من معرفة الناس، أقلل من معرفة الناس. ليه؟ إن الناس ده قاعدة أغلبية، إن إحنا كل ما نقرب من القيامة إحنا بنفس، يعني العام في العموم عدد الناس العالمة بالله بتقل، خلاص كده؟ فإنت لما تجتمع مع الناس بدل ما هو شطان واحد يبقوا شطانين، وبدل ما يبقوا ثلاث معاصي يبقوا خمس معاصي، وبدل ما تبقى مش قادر تغتاب في معاصي محتاجة إيه؟ يعني عارفين الجون، في جون محتاج لازم ثلاثة يعملوا مع بعض، في معاصي لازم ثلاثة يشتركوا فيها، فالثلاثة يجيبوا في سيرة واحد، لازم ثلاثة يضيعوا وقت بعض، لازم واحد فيهم يدلهم على معصية ما كانوش عارفينها فيشوفها. فالتقليل من معرفة الناس في الزمن اللي احنا فيه ده بيقلل من المعاصي. واحد يقول لك طب ما نجتمع على الخير، هتقلب على معاصي. يعني احنا بنبقى مجتمعين هنفطر رمضان، خلاص قلنا الدعاء، كلنا التمر ووتر، بعد كده في اكل بيجي، ايه اللي بيحصل؟ ده الاكل مباح سوى رافض من رافض المعاصي. عشان كده السيده عائشه بتقول اول بدعه احدثها الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم الشبع، ان احنا بناكل وبنشبع، بس احنا ما بناكلش وبنشبع في رمضان، ولا حد فوق الشبع